والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول في معقب كتابه: قد أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم ذات الآيات بذكر نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار بالإجمال، أحيانا بالتفصيل أحيانا، فلا نقول في الجنة إلا ما جاء في الكتاب والسنة. في أشياء موروثات وفي أشياء مكتوبة في كتب ليس عليها دليل، لأن دي أشياء ما حسب. كيف تقول عن الجنة بغير ما قال الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة؟ كيف تقول عن النار؟ فكل هذه الأمور أخبار غيب، والمؤمن يؤمن بالغيب. من صفات المؤمنين سورة البقرة أول القرآن يؤمنون بالغيب. والشهادة معروفة، لو قلت الإنسان هذا كذا وهذا كذا حد يشك فيه؟ لا، باين قدام. إنما الغيب ده هو الاختبار فيه، لذلك لم يوفق فيه ناس كثيرون من أمة الإسلام، كالمعتزلة وغيرهم الذين لا يصدقون إلا ما يقره العقل. خد بالك من كلامنا عشان تعرف إن الأمة فيها تفرق ولا تقبل بدعيين. يقول واحد من كبار إخوان المسلمين في المدينة كنا هناك، يقول: يا شيخ حسن، في معتزلة؟ أقول: نعم، 40 معتزلة يحسب أن لهم جماعة أو نادي أو جمعية يعود فيها عشان يتكلموا في شأن الدين بطريقتهم الخاصة. لا، كلهم منبثقين. الخوارج ما فيش خوارج، لا، كلهم موجودون منبثقون في المجتمعات، وظهرت آثرهم بوضوح فيما نحن فيه من هذه المعيشة. ليس احنا فيها عيشة فرق تفرق، منين؟ من الأشياء التي موجودة في المجتمعات. فلا تستهم بهذا الأمر العظيم، لأن ده هي الحالقة، تفرق الناس في الدين هي الحالقة كما ترى، ولي أثاره. ولا تكاد تجد حتى أسرة فيها تآلف، المجتمع يبقى أشد. وهذا كل مما أضعفنا المسلمين وسلط عليهم الكفار وسهل عليهم أن يبتلعوهم. وهذا كله واضح وباين، بس هنذكر به. هذا كله واضح. فأنت لم تكن شيئا مذكورا قبل أن تخلق، قبل أن يخلق الله من طين خلق أبيك آدم، ثم قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. هذا الإنسان خلقه الله من نطفة أمشاج، أخلاط من الأرض كما جاء في الأحاديث، والقرآن يفسر الأحاديث ويفسر بعضه بعضا. أن الله أمر الملائكة أن تأخذ من الأرض هي كلها، حتى خلق الله منه آدم سبحانه وتعالى، خلق آدم عليه السلام من هذا الطين، ثم نفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة. آيات عظيمة وأمور فوق طاقة الإنسان، لو قدر يفكر فيها تفكير خاص به لا يهتجد شيء، ولكنك تفكر بهداية القرآن والحديث تصل. وخذ المراحل، خذ المراحل كلها عشان تتعود نفسك انك تمشي في الحياة بنظام وبمراحل بخطى وإيدة، وتأخذ بالأسباب، والأخذ من الأسباب من الإيمان وتركها ضعف دين، والتوكل عليها لوحدها ضلال وضياع، تعرف التوحيد وهكذا. فلا بد من أخذ بالأسباب مع الإيمان بأن الله مسبب الأسباب. مهما حصل لك فربنا الذي كتب عنده قدر لك ذلك، هل تشك في ذلك؟ ولكنك لا تقول لا أخذ بالأسباب، الصوفية وغيرهم من جماعة التبليغ لا يأخذ بالأسباب، يقول لك أخرج ربنا حيرزق، وربنا حيرزق، بتسعى ليه؟ بتوظف ليه؟ بتفتح تجارة ليه؟ ما تخليك من غير بقى الكلام اللي بتقوله حققه عمليا، تفشل. ولا تدرك شيء. فهذا كله يكذبه عملهم وواقعهم، يكذب الدين يكذب واقعهم، يكذب حالهم، يكذب أفكارهم. فهذه الأمور كلها تخطاط منها وهي موجودة في المجتمعات، وأنت تتأثر بما حولك. قولي لا أنا أصلي عندي عقيدة سلفية، ولكنك إنسان ضعيف، مثل أمشاج النبتلي نمتحن ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لإختريب الغنى والفقر. يديله الدين وما يقدلوش الدين الثاني، يديله صحة من ليس الثاني صح، وهكذا. فكله هذا ابتلاء، ويدي ملك يبتلي به، وهكذا يبتلي يمتحنه، ولا بد من امتحان. فإن أصابك شيء فلا تقول إيش هذا والحياة، لا شفنا طريقة تانية، عيشة تانية، نطلع بلد تانية، تطلع مش مانع، بس لا يكون هذا. مهما كنت هتبتلى، لو أنت عليكش أمرا لابتليت بغيره، سنة الله في خلق حتى تلقى الله. فأي شيء يحصل لك تأخذ بالأسباب لدفع الأضرار، أسباب الشرعية، الباب التي أقرها الله والتي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه والسنة، خذ بها. وما عليك بعد كده أن تصبر أولا وآخرا، تترك أمرك لله. فهذا كله هو الطريق الصحيح، فجعلناه سميعا بصيرا. النطفة الأول نطفة، مش كما خلق الإنسان هذا الطفل الصغير، خلقكم من طعم سبحان الله، خلق يعمل قوة من ضعف، نكون مع ضعف نكون، ثم يعمل قوة ضعفا وشيبة كحالتنا. الحمد لله أنا ما عندي أمراض، فضل الله فضل الله، ما عندي بالسنين وعندي أمراض، ولكن تراني إيه بمشي بصعوبة، تراني منحني الظهر، سنة الله في خلق، ليس هذا شيء يعني خاص بي أنا بس، لا، قوة ضعفا وشيبة. واسأل ربي بس ألا نرد إلى أرض العمر، أي أحسن إنسان عنده يبقى لذلك المصيبة، يسأل رب ولا يعني يبقى عايش ومش عايش، لو ميت يبقى يعني أهون، وهكذا. فهذا كله نسأل ربنا اللطف، لا نفرض على ربنا كالمعتزلة، مفروض علينا ربنا يغفر لنا، مفروض عليه يعمل كذا، لا، هذا عمل ربنا سبحانه وتعالى متفضلة. كما قال ايه، هذا ربنا قال كذا فلا بد ان يفعل كذا، واجب على ربنا، هذا سوء ادب وجرأة على الله. كبار المعتزلة مشايخ كبار وعندهم كتب وعندهم اشياخ، خد بالك، ولهم كلام يتأثر به الكثيرون، وغيرهم من الفرق، وهكذا. لولا هذا ما انتشروا، لهم افكار واشياء يفتنوا بها الناس. لذلك بقول لك وانصحك، إذا أنت عرفت أخوة سلفيين وكنت معهم فلا تتركهم إلى غيره أبدا، اوعى تترك السلفيين وتروح مع غيرهم، تتلخبط، اللي أنت حفظته هتنساه وتشك فيه وترجع تاني وترجع تاني وهكذا. لا، وليس معنى ذلك أنك تدي ظهرك للناس كلها، لا، كل مسلم انصح له ما لم عرفت عنه مخالفات. والخلافات في العقيدة والمنهج أساس، الأمور التانية أسهل. خلافات في أمور تانية غير العقيدة، فروع الدين برضو مهمة، ولكن أيسر من الخلاف في العقيدة والمنهج. والإنسان وحتى عقيدته ومنهجه يبقى إنسان فاز، وما على ذلك ربنا هييسر له الأمر. العقيدة والمنهج، إيمان العقيدة والمنهج، عقيدة أركان الإيمان، أركان الإسلام ما اختلف فيها أحد من المسلمين، مهما كانت الفرق، ما فيش طالع ستة ولا رمضان 40 يوم، فيش حق غير الحق ده، إنما اختلفوا في أركان الإيمان. ومسميات الإيمان جت منين؟ بعد الفرق. يعني هذا مسلم، هذا عاصي، هذا خارجي، هذا بين المنزلتين المعتزلة، هذا يروح النار، هذا يروح الجنة، قسموهم على غير القواعد الشرعية، على غير الضوابط الشرعية، وهم مختلفين معهم عشان كده، ولا زال الاختلاف مستمر ولا يسوى إلا إذا رجعنا للأصل. والأصل واحد، العقيدة واحد من مجمع العقيدة، أي أركان الإيمان بالإجمال والتفصيل. تؤمن بالله، طب كل علوم يؤمن بالله، واليهود يؤمن بالله على طريقتي، كل يؤمن بالله، والصوفية يؤمن بالله، ولكن تؤمن بالله أنت بأسمائه وصفاته، وتحقق أركان الإيمان وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر قدر خيره وشره، كما آمن الصحابة. آمنوا إزاي؟ آمنوا بالملائكة إزاي؟ آمنوا بكتب إزاي؟ آمنوا بالرسل إزاي؟ الكلام ده كله طبعا يمين شمال، يا من الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا كلفه بالدعوة حتى تقوم الساعة. فالذي فعله الصحابة تفعله، تمشي عليه، وهو موجود في الكتاب والسنة، وفي كتب العلم موجود، في البخاري حديث عن الصحابة، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يصلي، كيف كان يعتقد، كيف كان يعامل الجار، كيف كان ينظم عمله، كيف يعامل الكبار، كيف يعامل الصغار، كيف يربي الأولاد، كل ده موجود. في خبر من كان قبلكم لمن يأتي بعدكم وحكم بينهم، يعني قال ذلك أهل العلم، ليس هو حديثا صحيحا وهكذا. فأنت خلق النطفة كما رأيته، والشيخ والإنسان يعرف الحاجات دي إزاي بالعملي، أما يتجوز أو يشوف مثلا والدته ما بتحمل أو أخته، ويرى تطورات الحمل، ولكنك ترى ذلك بوضوح أكثر حينما تكون أنت متزوج بنفسك وترى أطوار الحمل في زوجتك، وبعد كده الولادة، الطلق وكذا، والولادة وما يتبعها، حملت أمه وهنا على وه، ضعفا على ضعف، هذا ضعف لازم يحصل أن الإنسان ضعيف ويكون ضعف أشد المرأة في هذه الحالة، لأنها تحمل في بطنها إنسانا أو يتغذى منها ويؤثر فيها، وإن هي زعلت يتأثر جنين، وإن هي كانت مرتاحة في حياتها وعندها روح الإيمان والاستقامة يؤثر ذلك بالجنين. فأنت بالجنين من يوم ما بتحمل المرأة، وقبل ما تحمل في اختيار المرأة حتى يكون الجنين صالح، يكون النسل صالح، يكون النسل يرضي الله سبحانه وتعالى، أبوه صالح وأمه صالحة، ويسمي الله في كل تصرفاته هكذا. فأنت ترى يا شيخ سلامة، أنت كيف أن ولدك أنت بما قدر الله لك مع زوجتك، ثم ربنا أراك الحمل وأراك متاعب الحمل وأراك ضعف على ضعف، والمرأة يحصل لها دوار ويحصل لها تعب ويحصل لها كذا، لذلك ربنا تعالى وصى بالأم وصية ثلاث مرات أكثر من رجل، ببر، أنك تبر أمك، لأنها دي كلها لو بحثت حاجة من دي أنت لا تتحملها، المرأة الضعيفة ربنا بيجعلها مسخرة لهذا الحمل. ثم ربنا أعطاك الولد، خبرك، وأنت تنتظره وأنت تعالج وأنت كذا من الأمور التي معروفة، حتى ربنا رزقك هذا الولد، أصبحت المسؤولية مضاعفة، كان في رقبتك نفسك بس، أصبحت معك زوجتك ثم أولادك، المسؤولية زادت، فكلما زاد المسؤولية كلما الإنسان يثقل أكثر، إذا كان من أهل الإيمان وربنا يعلمه علوم لم يكن يعرفها قبل أن يتزوج وقبل أن ربنا يرزقه الولد. وهذا الإنسان الذي هو نطفة أصل معروف وأصله من آدم عليه السلام، بدأ خلق الإنسان من طين سبحانه وتعالى، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ولا قليلا ما تشكرون، لعلكم قليلا ما تشكرون. فهذا الشيء أنت مسؤوليات أي بتزيد الآن، وربنا أعدك من الأول، فجعلناه سميعا بصيرا. السمع والبصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، مش فوضى، لا مسؤول عن هذا كله. وبقدر تقديرك المسؤولية بقدر ما يصلح الله حياتك، قدرش المسؤولية بدي تصلح الحياة. واحد أصلح نفسه لكن ماشي مع وجوه القهوة والضمنة وكتشين، هصلح ازاي؟ والكورة والروايات والنساء والرجال، مرات مع الراس التاني، نسكن في عمارة مثلا كل الشقق أكثرها مفتوحة على بعضها، هذا يدخل ويجيك تخرج، حاجة عندهم عادية، وتعتبر أنت شاذ في هذا الوسط. ويقولوا احنا ما عملناش حاجة غلط، ما نعملوا ايه؟ لازم يعني يكون حاجة كبيرة قوي قوي، ما دي استغير تودر الكبيرة. ومعظم النار مستصر بالشرع، والعين تزني وزنها النظر، والعين تزني وزنها السمع، والأنف يشم كمان، فرض نفس بالأنف يعني تجد هذا موجود، والبطش سلم عليها حط إيده عليها، أقول لك أنا ما خدش منها حاجة، إيه سلم عليها، إيه خد منها إيه؟ خد قلبها، ياخد قلبها يا مسكين، وانت قاعد معاه وقاعد معاه يخصب قلبها، ضيعتك ضاعش وضيعتك وضيعت الناس. وما فيش حاجه. وبعدين يقولوا ايه؟ طب انت بتقولوا في الغنوة الغنوة بتاعك، وانا ما سلمت عليا وخدت ليك بايديا، الفرح بان في عينيا، قلب سلم عليك. طب انت بتقولوا كده؟ وما بتقولوا بتخرب نفسكم ليه؟ خد من بضاعته ايه وادينه، ادينه من سلاحه، وهكذا يعني. يا حاجات بالعرض يعني، مش احنا قاعدين نسمع الاغاني ونرتل اغاني او نقول اغاني او موسيقى، لا احنا بنقول هذا من باب ان هذا واقعهم، ولا يعرفون كيف يزنون امرهم، موازينهم مختلة، وهكذا. السمع والبصر الفل ما إنها لا مستبيلة، إما شاكر وإما كفور. ما سبكش كده بقى وخلقك إيه؟ طب أقول لسألك سؤال، كيف عرفت ربك؟ واسأل عنه عرفت ربك إزاي؟ يقول لك بالعقل، إذا كلام الفلسفة وكلام المعتزلة وغيره، العقل يعرف، العقل آلة وسخرة أمر الله. عرفت ربك بالفطرة التي فطر الله الناس عليه، كل مولود يودع على الفطرة، فأو يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، كما تجد البهيمة بهيمة زدعاء، هل ترى فيها إيه من إيه يعني الحديث، فيها عيب فيها نقص، إلا ما أراد الله، ويغض أرحامه وتزداد، لكن بصفة عامة إلا ما استثنى الله سبحانه وتعالى. وبعدين أخذ ربك من آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهرهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلك لما فعل المبطلون؟ هتأخذنا به، ما أبويا كنت طلع كده، أبوه طلع كده، وأمه كده، ده حجة الناس إيه؟ العاجزين الفاشلين الذين فقدوا يعني انطمطت فطرتهم وأصبحت فيها أخلاط من الخرافات والبدع والوراثات الباطلة. فدي بالفطرة، خلق بالفطرة أولا، عرفت بالفطرة، ثم آيات الله الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم الآيات القرآنية، ثم العقل آلة تشتغل بضوابط، سيبش عقلة تجمع كده، لا اشتغل بضوابط. لذلك انت بتختلف عن الناس ليه؟ كل واحد ليه سكة، كل واحد ليه فكر، العقول تختلف، انما انت ايه عندك الميزان ليه؟ لانك بتتحرى ان عقلك ده وجسمك كله ضعاف وحواسك كلها تعمل بضوابط، يستمع والبصر أو البصر كله لك عنه مسؤولة، وخبالك، والبصيرة اللي جوه يعني الفهم العقل والدين الذي هو والإيمان الذي هو يستقر في القلب يديم الله بإيمانهم هذه المسألة الأنهار. الآية الكريمة فهذه كله كنت أخطأت تردوني فهكذا. فهذا الكلام كله بنقوله هو الصحيح غيره مخالف. فخذ عن الناس الكلام لا تأخذ الكلام إلا ما وافق الشرع. تسمع كلام من الناس في الجريدة في المجلة في الإذاعة في غير ذلك شوف الكتاب والسنة بيقولوا إيه. ما تاخدش الكلام وتطبقه أو تعمل بيه من غير ما تعرف الكلام ده يعني جاي منين ودليله إيه، وهل هذا يرضي الله ولا يرضي الله؟ لا يرضي الله. فلا بد أن تكون إنسانا كما قال ربنا عن الإسلام صبغة الله، نحن الله صبغة ونحن له عبده. تصبغ نفسك بصبغة الدين في كل شيء، وهذا كله يجعلك إنسانا كريما موفقا. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بالجنة بالإسلام سنيسره لليسرى. اللي يمشي مع الله بالكلام لربنا ويتقي الله ولو كان أمي لا يعرف القراءة والكتاب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلبهم أميين، اللي يعرف يقرأ ويكتب قليل جدا، وصاروا هم الحكام والقضاة والمفتون والأمراء والقوات من هؤلاء الناس. بعض رفي أمينا رسولا منهم أمي لا يعرف القراءة والكتاب. فهذا كله يبين أن كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والعلم ينفع إن شاء الله. تعلم القراءة والكتابة خير، ما فيش مانع، وتعمل برضو على ذلك. إنما يفرض واحد ما تعلمش هل يفقد الأهلية الإسلامية، أهلية اتباع الكتاب والسنة؟ هل يصير حائل بينه وبين الكتاب والسنة عدم معرفة القراءة والكتابة؟ دي المشكلة. فهو يعتبر نفسه مهزوم ومهدوم، لأن الناس بتقول عليك ده أمي ويحقرونه لأنه أمي. لا يحقرون الكافر أو العاصي والمنافق، يحقرون المسلم إذا كان أمي يستخفون به. لا، نقول لهم لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمي، وليس هذا يعني قاعدة كل واحد يبقى أمي. لا، إنما النبي كان أمي ده ليه؟ لآيات، ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى. وربنا يعرف يعني أين تضع الرسالة، والله يعلم حيث يجعله رسالته. الله يصطفي من ملائكة الرسل ومن الناس، ربنا يختار رسول مخبر في نقص خلقي وخلقي، حتى منظرهم موسى عليه السلام منظره، وهارون منظره، وإدريس منظره، وإبراهيم منظره، والرسل أولي العزم، أرقى الإنسان، أرقى إنسان من أناسي، أرقى الناس هم الرسل أولي العزم، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. يختار ربنا الأنبياء بالخلق والخلق، الخلق والخلق، الخلق والخلق الاثنين يختارهم. فهكذا كان الرسول عليهم الصلاة والسلام. ما هوش انت الرسول بتاعنا مش عارف يمشي او مش عارف يعمل كذا، لا، كل الحاجات دي ربنا عفاه. وقالوا على موسى مرضوا وربنا لأنا اداهم كلام، موسى قدر وربنا ما حبش يعني قالوا عنه الكلام، قالوا عنه الكلام من غير ما يشوفوا، ولكنهم هذا الشيطان واستخفاف بالرسل. لو في واحد بيقدر الرسول قدره عليه الصلاة والسلام ما تكلم هذا الكلام أبدا، ولكن الله أراهم كذبا، أنهم كذبوا في هذا، وواقعهم واقع موسى غير ما هم يقولون عنهم، وهكذا. لأنه سميعا بصيرا إن لا يستبيل إما شاكرا وإما كفرا، أرسل الرسل وأنزل الكتب. يعني ما كش حاجة بعد كده، كل حاجة جاهزة، كل حاجة موجودة. فأنت دلوقتي موقفك من الناس اللي أنت عايش معاهم أن تتخذ الله وتبحث عن الناس أهل السنة الحقيقيون، مش السلفي العيرة، السلفي اللي هو يعني دخيل على السلفية وهو من الخوارج وعنده منهج خوارج. ورسالك لا كذاب وعنده حزب كذاب لست بسلف. أو السلفية معروف السلفية يعني إيه؟ يعني السابق السلف السابق. أول السلف مين؟ أول ناس أمنوا مين؟ الصحابة الكرام. الرسل معروفين سابقين رسل. وإن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإيه؟ الإجابة. وأمة الدعوة يعرفوا ذلك كمان، يعرفوا الأشياء دي. الدعوة اللي الناس كلهم اللي في أيام الرسول من أيام الرسول حتى قوم الساعة أم الدعوة كلهم ولدوا في ظل دعوة في وقت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوة الرسول وإنها عامة. أرسل الناس كافة أمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول وعملوا بالكتاب والسنة في سلف الأمة. فكل هؤلاء الناس يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون أخلاق الرسول ويعرفون حتى الكفار الموجودين زمان واللي موجودين من الوقت. فالسلف يعني إيه؟ السابق. أول السلف الصحابة رضي الله عنهم الذين سبقونا بالإيمان ثم من تبعهم بإحسان. أنت تقول لك أنا سلفي، طب الله وأنت من راجل قديم ولا جديد؟ لا ليس مولود بقى لي كذا سنة، مش قديم ولا حاجة يعني من العصور الأولى، لا أنا مولود في هذه العصور. وما أنت سالف إزاي؟ يقول لأن أنا متابع السلف. وشيخ الألباني سألوه طب يا شيخ فيها نميز نفسنا طبعا لابد من التميز لأن الفرق كثرت والجماعات كثرت والأدعياء كثرت، فأنت مع مين؟ قلنا بقى مع المعتزلة والخوارج ولا مرجئة والقدرية رؤوس الفرق ومن تبعهم 73 فرق مع مين فيهم؟ كما تريدي ولا حنفي؟ عايزين نعرف. فهذا كله لابد أن تميز نفسك بأنك سلف. سلف يعني متبع سلف وتفاهم الناس. فمين السلف حاجة اختراع جديد؟ ناس بيقولوا الكلام ده عملوه ناس أنشأوا هذه الكلمة في أوقات في الزمن الحاضر. لا، دي كلمة أصيلة قديمة من أول ما أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والسلفون من الأمم السابقة طبعا تبع أنبيائهم ورسلهم، إنما إحنا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم نبي الخاتم ورسالته جمعت فأوعد. يعني أشياء نسخت من قديم، أشياء مش موجودة ربنا ذكرها في القرآن، أشياء فضائل ما كانتش عندهم ربنا ذكرها، أشياء صعبة عندهم ربنا يسرها بالقرآن. فكل شيء فيه في القرآن. والإسلام هو الحل. طب تحلوا بالإسلام، تحلوش ليه بالإسلام الحقيقي؟ الإسلام اللي بتاع كنتوا على أفكاركم وعلى طريقتكم، لا، الإسلام اللي ربنا أنزله دين الصحابة، وربنا وصانا في آية سورة البقرة أن نتبع دين الصحابة. بعد ما ذكر الخلاف الناس في الدين قال تعالى فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. إن آمن الناس كإيمان الصحابة يعني هيكون زي بكر يعني زي عمر زي عثمان؟ لا طبعا لا، يعني شكلا والإخلاص يتفاوت والناس يتفاوتون بالإخلاص حتى الصحابة ليسوا كلهم درجة واحدة وأنت لست مثله، لأن ربنا اختار هذه الصفة. حوارين والأصحاب اختارهم ربنا رضي الله عنهم لصحبة رسوله، دول فئة ربنا اختارها وسبقوا بالإيمان ولكنك على طريقتهم. آدي معنى اتباع السلف. قلوا كل حاب أذى الصحابة، لا، لست مثلهم في الإخلاص، مثلهم في العمل، تعمل كما كانوا يعملون، تعتقد كما يعتقدون كانوا، تصلي كما كانوا يصلون، تعامل ولادك وتربيهم كما كانوا يربون، تأدب نسائك كما كانوا يؤدبون، تعامل جيرانك كما كانوا يعاملون الجيران، وهكذا. وانت قول لو فانهم في شقاق، انهم في شقاق، إذا أعرضوا عن الصحابة تفرقوا كما تفرق إلى خوارج ومعتزلة والواقع. بعدين جاءت الآية صبغة الله ونحن من الله صبغة ونحن له عابدون. يعني اصبغ نفسك بصبغة الله. وجاء في التفسير كأنك تفسير الآية تريد أن تصبغ ثوبا، فتقول أن استبغت، تقول له اصبغ لي الثوب ذا لون كذا، ويتخلل الصبغة كل الثوب، عاوز يبقى قربان مثلا يعني، أو إيه حتى ما سودة وحتى بيضة، لا أو حتى مخالفة للون، عاوز تبقى كلها حتة واحدة، يتخللها الإسلام كله. فأنت اصبغ نفسك صبغة الإسلام، صبغة الله، نحن من الله صبغة ونحن له عابدون. وكان عليه الصلاة والسلام كما قال عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، يتخلق بأخلاق القرآن ويصبغ نفسه بصبغة القرآن، ليس مجرد مصلي أو حاج أو مزكي أو حافظ القرآن، كل ده كويس، لكن لكون صبغتك بقى وإيدك بتشتغل بضوابط، عينك بضوابط، رجلك بضوابط، لسانك بضوابط، وإن أخطأنا نرجع، مش إحنا ملائكة يعني، لا هنخطئ بنرجع ونستخبر من قريب، ما نخشش في الخطأ ونمشي فيه كتير. وهذا لا يتأتى لك إلا تعرف قواعد الإيمان وصحبتك للطيبين. أما تقوم ماشي كده حصل خطر، والله يا فلان قال لي كده، أخويا قلت له كذا، أو الجار قلت له كذا، وشدت معاه، يقول لك يا أخي اتق الله، أخوك وتقول له سرك، أخوك التاني ما تقول له سرك البدعي، سلم عليه سلام عليكم السلام، وتنصح له وتعامله من بعيد، يقول لك تعال روح السوق، لا ما تروحش معه، تعال نزور فلان، ما تروحش معه، تعال ما نفطر عندنا، لا ليه؟ إذا دخلت معه هيجرك معاه. أنا بقول لك عشان أنا يا ربنا علمني من سبب الأشياخ وبسبب الكتب والقرآن والسنة، ورأيت بنفسي أشياء أنت ما رأتهاش، وأكثر منك 87 سنة، فلن شفت حاجة أنت ما شفتها، مش هو الراجل ده بيقول كلام ليه؟ ما راجل كبير في السن وقال، ما دي أنت فرصة، ما أنا كبير السن، فرصة خبير، يجيب الخبير عنده 80 سنة يكتب صفحة ياخد 3/4 مليون مثلا، خبير في الهندسة في الطب أي حاجة، ليه من الإسلام ما يكونش خبير برضو؟ إنسان يوريك الحاجات اللي ما تعرفهاش أنت وما شفتهاش، وهتقول أنا شفت، لا يبقى أنت عندك عشان تقول لا أنا مش صغير، يقول يا بسم الله لا أنا مش صغير، سيبني ما أنت إيه، وهتكبر ضروري، واخد بالك؟ فهذا كله واقع تمشي، اوعى تعيش بالخيال، تبر الروايات بيشوفوا الخيالات، ما بيمشي مع الخيال، بكره هعمل واسوي واجوز بناتي كده، وهي كله خيالات لانه عايش في الخيالات، لازم يتاثر بيها، يقول لي لا انا ما اتاثرتش بحاجه، لا ده انسان عبيط او كذاب، والمراه تتاثر، والرجل يشوفه يتاثر بيه، بيتكلم ازاي، بيعامل مراته ازاي، والعيال تبص تتفرج وتشوف وتاخد منين، ما هو ده اللي قدامهم، ده اللي شايفينه، خد بالك، وقت قليل مع الاهل والباقي كله في الحاجات دي. يقدر انسان على التلفزيون يمنع العيال منه؟ لا ما يقدرش، هيحصل ايه؟ مظاهره وعين ثوره، كفايه ثورات بقى، كفايه ثورات، خلينا من قصرها بقى وخلينا مرتاحين، يلا خليهم ينفلقوا البعد، لا وانت تروح فين؟ هيظهر عليهم وعليك ويأثروا فيك، ويسبوا لك مشاكل، واخد بالك؟ فكل هذه الأمور الناس عايشة في غفلة عنها، فأنتوا غير دول، أنتوا هكذا، فموقفك من إخوانك تقوى الله ومصاحبة الأخيار، وشكر ودعاء للشيخ سلامة وأمثاله الذين يقيمون الدين ويدعون الناس إلى الخير، ومن أحسن قول من دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فئة الدعاة وفئة المؤذنين من أعلى الفئات رقيا عند ربنا سبحانه وتعالى وعند الناس المؤمنين، وتدعو نفسك وغيرك بالخير وتصبر نفسك معهم، وتعدو عينات عنهم في الحياة الدنيا، ده فلان عنده كذا وفلان كذا، ويخلنا فسحنا على حسابه يا أخي، وجينا نطر على حسابه في اللانش ولا في البتاع ده، في الوجود في النهري، وبيجيب لنا أكل، جميل حاجات، وتلاقي الحاجات دي فيه، واخد بالك، وتروح معاهم مرة مرة هيقول ركوع يوم وتبقى منهم ما تعرفش تخرج صعب. وكنت أنا شاب في أنصار السنة، كان فيها أنصار السنة الأولى كانت ماشية على الدين الصحيح سلفية، ودخلت بها الآن دخلاء وأشياء وغيروا وبدلوا. فكان يروح الإخوان المسلمين يقول تعال عندنا شباب، تعال أروح مرة معهم وأنصح لهم. يقول لا انت لن تجي معنا، لا ما نسيبك شاب لن تجي معنا. قال لهم انا معاكم برضو مع المسلمين، لكن اروح معاهم بقى. ورحت الشيخ حسن البنا سلمت عليه وسمعته، واسمع الشيخ السلفي لم ازق طعما لكلام الشيخ حسن البنا ولا شاب صغير. هم سقفوا وخبطوا وانا لم اشعر بكلامه اي طعم عندي، لانه كلام عام عايم ليس له اساس. الإسلام دين القوة ودين العزة ودين الكرامة ودين كذا ودين الاختراعات وخبرك وهكذا، وعاوزين الجهاد وعاوزين كذا، كله كلام على غير أسس سليمة. لكن هل توحيد منهج؟ أبدا ما قالوش. وسؤال في التوحيد المنهج ما يجاوبش عليه أبدا الشيخ حسن البنا في المجموع في اليوم الدرس بتاعه. يقول له الأخ اللي طلب كذا يقابلني شخصيا، والأخ اللي عاوز يتكلم قدام الناس ما يتكلمش أبدا، عشان الناس ما تختلفش وتتفرق في نظري. هو نعاوز نجمعهم على طريقته الخاصة. جمعهم على هذه الليلة قال كذا هيتفرقوا. مش هتفرق الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرق الأمة برضه. شتت شملنا وعاب آلهتنا وفرق جمعنا. قالوا كذا. هو عاوز يهد الكيان بتاعهم عشان يبني بناء صالح جديد. هما مش عاوزين على القديم لحد ما يكني بعضهم بعضا او يقوم كلهم ضد بعض ويتفرقوا اكثر حتى تقوم بينهم من منازعات والقتال والثورات كما نرى وهكذا. كل هذا من التفرق في الدين. فانت تتفرق في الدين وخليك مع اخوانك واتق الله وصاحبهم واخبرك، والاخرين تشعر أنهم مرضى ويحتاجون لعلاج فعالجهم بعلاج الشرع مع الرفق والنصيحة وتاخد بالك منهم. قال الشيخ الألماني كان يقول في القصريط لا تحرم مسلم من النصيحة، أي مسلم ولو كان مخالف له، ولكن احذر على نفسك منه. يجرك معاه جرّ معاه تروح مع المبتدع مع المعتزلة مع الخوارج مع المرجئة مع غيره. لا وبيصلي وصومه والخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. يقرؤون القرآن كثير أكثر منهم يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين سهم الرمي. الضلال في الفهم واتباع المتشابه، وهم متمسكين. وقالوا العالي كفروا؟ لا هم الكفر. أما أمر الدعالي ويسألوا كفار؟ لا ليسوا كفارا، هم الكفر يفروا، ده هم عندهم تمسك بحاجات أشد من أهل السنة. واخد بالك؟ لكن بها إيه؟ بغلو وهكذا. فهذا كله بين لك أنك طريق في مفترق الطرق الآن، فأين أنت ذاهب؟ فكن معذور. ولو كان بينك ومن إخوانك شيء صفين والتحب مع إخوانك والتعاون معهم وتسكت عن أخطائهم الشخصية وتنصح لهم ولا تفرق عنهم ولا تمشي الناس تانيين، امشي وراء المصالح بتاعتك بالحلال وخليك في فراغ مع اخوانك دول. خليك معاهم على طول، صلي معاهم وتقعد معاهم، مش لايهم كلهم جنبك في الحتة بتاعتك في بلدك في المسجد اللي جنب بيتك واحد او اتنين طيبين خليك معاهم، وانت عور مع بعضكم كده زي ما انتوا قاعدين تروحوا للشيخ سلامة تصلوا عنه، صلوا عن الشيخ عبد العزيز عن الشيخ علي الوصيفي، تحركوا شوي كل الناس تروح في حتة. إذا كان واحد يحب يكلمني بالتليفون عندي جمعة يصلي معايا الجمعة، عشان دايما يبقى في ترابط وتماسك لله. ثم تأتي المصلحة ما مش مانع، أنت تاجر وأنا محتاج التجارة بتاعتك أخذ منك واشتري منك وبيع لك ما مش مانع، أتجوز بنتك تجوز ابني، بنتك ابنك جوز بنتي ابني جوز بنتك، كل هذا تابع لإيه؟ للأصل الأول. ويتماسكون ويتحبون ويتأخون ويضحون في سبيل مرضات الله، في سبيل راحتهم، واحد يحمل الثاني وهكذا. فمشيت على هذا فأنت الفائز. يعني مش ابن البلد، البلد ضايع وانت ضايع اكثر منهم. خايف على البلد؟ خايف على نفسك انت الاول. هو انفسكم واهليكم، نعم البلد تهمنا ان احنا قاعدين فيها، ولكن نفسك اولا. هو انفسكم واهليكم نار الخلد والنار. فانا طلت عليكم كثير وشعبت الموضوع، ولكن عشان ايه الوقت هنقول لازم نقول كل شويه حته من كل طريق كده عشان ايه نجمع حاجات ان شاء الله تاخدوها تسيروا عليها ان شاء الله، وتفتح يفتح لكم الابواب، هذه الابواب تفتحها وتقرا بقى في العقيده، في المنهج، في الاخلاق، والعقيده والمنهج والاخلاق كلها ايه مع بعضها. لو اختل واحد من ثلاثه دول، فروع دول، اختل ايمان الانسان. يصلي ويصوم عنده منهج، ولكن راح في طريق خلقي بطال، هيهدم نفسه، والفساد ده هيجره لضياع عقيدته ومنهجه، فيسرع اذا اخطا يرجع على طول. ما تسيبوش ولا يسيبك هكذا. وهذا خير من كثير. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.